أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام الأكملان الأزهران الأنوران الأعليان على الذات المحمدية اللطيفة الأحادية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار وقطب فلك الجمال ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، نحن والحمد لله رب العالمين بمنه ولطفه وفضله قد تعينا من شرح أو تفسير الآية القرآنية التي قال الله سبحانه وتعالى فيها وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وفصلنا هذه الآية مستعينة بالله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، ثم بمدد العلماء وقفنا على معانيها، وها نحن الآن فقط بقي لنا قراءة ما قاله سيدنا الشيخ سليمان الجمل في حاشيته على تفسير الجلالين. قال قوله فأزلهما الشيطان عنها أي أصدر زلتهما، يعني كان سببا في زلتهما كما قلنا قبل ذلك. احنا فقط نقرأ. ثم قال أي أزلقهما، أي أزلقهما. زلق يا أولاد فعل لي معاني جميلة جدا حينما عدت إلى اللسان فيه. زلق هو أول حاجة، زلق اللسان طرفه، كل حروف الزلاقة صح؟ حروف الإيه؟ الزلاق بالزاي وليس بالزاي. تمام. وإيه الزلاقة دي يا ولد؟ الزلاقة فيها خفة، فيها خفة وليونة، ولذلك حروف الزلاقة يا سكينة خفيفة في المخرج ولينة في المخرج. ومنه التزلق، عارفين التزلق؟ تزلق على الجليد كده، في شباب وبنات يقعدوا يتزلقوا على الجليد. ها عندنا بنقول في العامية المصرية بيتزحلقوا. ها المزحلقة، الليل المزحلقة. يعني تزلق في رياضة، رياضة اسمها رياضة التزلق على الجليد كده، يكون في أرض كده ثلج اللي هو الجليد، وبعدين يلبسوا حاجة كده مسنونة كده حذية في الأرجل ويفضلوا يعملوا كده ومش عارف ايه. عرفتموها دي؟ اسمها ايه عندكم في ايه؟ هو ده سكيب دوا. هو ده. واسمها عندكم ايه في التركي؟ ها؟ هو ده. ليه ليه كمان تركي؟ الحمد لله. مباركة الشيخ زاهي. لا يوجد عندنا جديد. لا يوجد عندكم جديد. طب نعمل لكم ايه بقى احنا؟ خلاص روح لروسيا. عندنا جديد. تركي موجود. تركي موجود؟ في جديد عندكم؟ طيب خلاص. الحمد لله. وماليزيا ما فيهاش؟ ماليزيا زي اندونيسيا. بلاد الحرارة والمطر. ايوه الحرارة والمطر. بلاد الخير. بلاد الخير. أي والله. إندونيسيا وماليزيا بلاد الخير. نعم. وتركيا بلاد الخير كله. الحمد لله. طيب. يقول هنا يقول لك إيه؟ يقول لك الزلاقة يعني زين الخير فيها معنى خذ يا شاهران. بارك الله. دفعك الله بها. بها. بها الله. فيها معنى السهولة والليونة والشيء البسيط السهل. طيب زلق يقول لك حروف الزلاقة. لكن فيها معنى آخر يا فخري وهي هو أن, أن, أن تتمنى أو التمني بالزواج أو الخروج عما أنت فيه. ولذلك القرآن قال لك إيه؟ وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. ولذلك الأولياء والعلماء الصالحين يقول لك إذا خفت من إنسان إذا خفت حسدا وهذه مجربة وقرأتها في الكتب إذا خفت حاسدا أو حسدا أو غلا أو غليلا تقرأ هذه الآية 3 مرات يكفيك الله من هذا. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. آخر سورة نور. آخر سورة نور والقلم وما يسطرون. فيقول لك إذا خفت حاسدا أو حسدا فعليك بهذه الآية 3 مرات يكفيك الله ذاك الحاسد أو ذاك الحسد. هذا لأن الكفار أرادوا أن يحسدون النبي لأن هو كان واحد منهم وما كانش أغناه ولا كان له جاه ولا شيء. ولكن الله سبحانه وتعالى اصطفاه. والقرآن قال أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة في خاص النساء. إذن هذا هو. قال زلق فلان فلانا ببصره أي نظر إليه نظرة المتسخط باللسان. يقول كده كلام اللسان. زلق فلان فلانا ببصره أي نظر إليه نظرة المتسخط يعني الساخط عليه. شوف اللي جاي بقى يقول لك إيه. حتى كاد يزيله حتى كاد يزيله عن موضعه. وهذا هي القراءة الثانية فأزالهما. يبقى فأزلهما وأزالهما أي زلق الشيطان إبليس ده نظر إلى آدم نظرة متسخط عليه. ليه؟ قلناها قبل ذلك لأن آدم عليه السلام كان سببا في إخراجه من الجنة فأراد أن يفعل به ما فعل به فأراد أن يفعل به فأراد إبليس أن يفعل به أي بآدم ما فعل به أي ما فعل بإبليس. هذا هو. طيب وذلك القرآن قال إيه؟ قال لك كما أخرج أبويكم من الإيه؟ من الجنة. كما أخرج أبويكم من الجنة فإياكم أن تنقادوا وراء الشيطان فإنه عدو مضل مبين. هو عدو ومضل فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى. هذا هو. وربنا قال في الأعراف كما أخرج أبويكم يعني بيقول لنا هو عايز هو مهمته أن يخرج آدم وذريته. مش قال كده ربنا لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. مش قال كده؟ يعني إيه؟ يعني الشيطان أو إبليس ما زال يوسوس للإنسان أو للمسلم أو للمتقي ربه إلى أن يزيله عن النعيم اللي هو الجنة، لأنه كان سببا في إخراجه من الجنة. طب وإيه اليمين والشمال والأول والأمام والخلف وكلامنا؟ قال لك يعني كلما عدمت طريقا لإخراجه من الجنة سلكت طريقا آخر. يجيله من باب المال، طب هو زاد في المال، واحد ربنا خلى زاد في المال، يجيله من باب النساء الشهوة، يجيله من باب القتل، يجيله من باب والعياذ بالله تضييع الوقت. المهم أدي معنى لأتيان من بين أيديه ومن خلفه، يعني حيسلك كل الطرق من أجل أن يخرج الإنسان أو المسلم من الجنة. وبعدين قال لك لك ذلك إلا عبادك منهم المخلصين. خلي بالك بقى من المخلصين دي، بقاش المخلصين، المخلصين. يبقى أنت لن يقترب منك الشيطان إن شاء الله تعالى وبحوله وقوته إذا كنت مخلصا لله إخلاصا تاما، فلا سلطان للشيطان عليك. هذا هو. والكلام ده معانيه في القرآن، معانيه في الإيه؟ في القرآن. واضح؟ أقول لك هنا إيه؟ أي أزلقهما وحملهما على الزلة بسببها. ونظير عن هذه ما في قوله تعالى وما فعلته عن إيه؟ يعني المعنى واحد، المعنى واحد. أو أذلهما عن الجنة بمعنى أذهبهما وأبعدهما عنها. وهذه المعاني ذكرناها والحمد لله. يقال زل عني كذا إذا ذهب عنك، ويعضده يعني يقويه قراءة أزالهما، لأن هنا في قراءة فأزالهما الشيطان، ويعضده قراءة أزالهما وهما يعني القراءتان متقاربان في المعنى. فإن الإزلال أي الإزلاق يقتضي زوال المزال، أليس كذلك؟ حتى ربنا قال إيه؟ أن تزل قدم بعد ثبوتها، بعد أن تكون ثابتة على الحق تأتي الغواية والعياذ بالله فتخف القدم. يقول لك الزلاقة فيها خفة وسهولة، تخف القدم فتزل فيهلك، يسقط في المحارم أو في الحرمات فيهلك. يبقى لابد أن نحارب شهوات، نحارب الشهوات ونحارب الزينات المحرمة. هذا هو واضح. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. مش كل ما يعني لك شهوة تفعلها يا ولد، لكن ايه؟ نحارب هذه ايه؟ شهوات النفس وعصيهما. ايه هما عصيهما دول؟ مين دول؟ النفس. وان هما ما حضاك النصح فاتهمي. قال كده سيدنا المصري. هذا طيب. قال يقال زل عني كذا إذا ذهب عنك، ويعود قراءة أزالهما وهما متقاربان بأن متقاربان في المعنى. فإن الإزلال أي الإزلاق يقتضي زوال المزال عن موضعه البتة، وإزلاله قوله لهما كيف أذلهما؟ كيف أذلهما وكيف كيف أغواهما؟ أهو واحد، هل أذلك على شجرة الخلد وملك؟ شرحنا ذلك. هل أذلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ اثنين، وقوله ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. ثلاثة، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ثم كل ده ومقاسمته لهما أني لكما لمن الناصحين، وبأكد أني إن لا لمن الناصحين وهكذا كل تأكيد عشان إيه؟ حتى يقول لك إزاي آدم يعني يخضع أو حواء؟ قال لك لأن هما، شوف بقى الكلام الجميل اللي هو هيقوله دلوقتي هنا، يقول لك لما قاسمهما وقالوا والله وربكما إني لكما لمن الناصحين، حينما قاسمهما وأقسم لهما ظنا آدم وحواء أن الحكم قد نسخ، ظنا أن الحكم حكم إيه؟ ولا تقرب هذه الشجرة، إن الأمر ده أو النهي ده قد نسخ. طب وإيه اللي خلاهم يظنوا كده؟ ما الذي حملهما على الظن بنسخ النهي؟ قال العلماء لما أقسم بالله فلم يعتقد أبدا أن هناك من يقسم بالله كذبا، ولذلك سيدنا الرسول قال إيه بقى؟ من أجل هذا قال لك إيه؟ قال لك سيدنا صلى الله عليه وسلم سمى هذا اليمين باليمين الغموس، باليمين الإيه؟ الغموس. فلما سئل عن سبب تلك التسمية قال فإنه يغمس صاحبه في النار. من أقسم على بالله كذبا وهو يعلم أنه كذب فإنه يمين غموس، أو كما قال سيدنا رسول الله. فلما سئل عن سبب ذلك التسمية قال لك فإنه يغمس صاحبه في النار. يقول والله ما حدث كذا وأنت تعلم أنه حدث وتكذب بيمين الله فإن هذا غموسا، يبدا على طول غير من صاحبه في النار والعياذ بالله. وقاسمهما لما سرعوا القسم قال لك يبقى الحكم نسخ، لأنه لم يعتقد أبدا أن هناك من يقسم بالله كذبا. واضح؟ طيب. وفي المصباح زل، يعني مصباح المنير زل عن مكانه زلا ومضارعه يزل بكسر الزاي لأنه من باب ضرب يضرب. زل عن مكانه زلا يجل من باب ضرب، أي تنحى عنه، تنحى عنه. طيب وزل يزل من باب تعب يتعب، بمعنى ايه؟ قال لك وزل زلل او زلل من باب تعب يتعب، يعني يزل لغة، وزل في منطقه او فعله يزل من باب ضرب زلة أي أخطأ، يعني من إم له من له معنيان، اللي هو من باب ضرب يضرب اللي هو زل يزل له بعد تنحى وبعد ايه أخطأ. هذا هو. لكن يرد هنا ما يقال إن قصة إبليس بالوسوسة لآدم كانت بعد طرده. يعني بعد طرد مين؟ بعد طرد مين؟ لا، بعد طرد إبليس، طرده إنهاء تعود على إبليس. وهذا قلناه المرة الفاتحة وشرحناه، لكن حركة فقط. وهنا يرد، لكن يرد هنا ما يقال إن قصة إبليس بالوسوسة لآدم كانت بعد طرده، أي طرد إبليس وإخراجه من الجنة. فكيف وسوس لآدم؟ ده مر الجنة وآدم جوه الجنة، وقلنا إيه التخريجات. قال أنا سأقرأ فقط. وكان آدم وحواء إذ ذاك فيها، أي في الجنة، وذلك لأن قصة السجون كانت قبل دخول آدم الجنة، فلما امتنع اللعين من السجون طرده الله تعالى وأخرجه من الجنة، ثم أمر آدم وحواء بدخول الجنة وسكناها، فلما سكناها ازداد اللعين غيظا وحسدا، وحب أن يتسبب في إخراجهما من الجنة كما أخرج هو منها بسببهما، وأجيب، يعني أجيب بهذا الإيراد بوجوه، منها واحد أن آدم وحواء دارا في الجنة. قلنا بكده في المجلس السابق، دارا في الجنة، قعدوا يتجولوا في الجنة إلى أن اقترب من بابها، فوجد إبليس على بابها فوسوس له. هذا تخريج. قال منها أن آدم وحواء دار في الجنة للتمتع بها، فقرب من بابها، وكان إبليس إذ ذاك واقفا خارجه، فتكلم معهما بما كان سببا في إخراجهما. هذا أول تخريج. التخريج الثاني، ومنها أنه تصور في صورة دابة من دواب الجنة، فدخل ولم تعرفه الخزنة، الملائكة الخزنة. ومنها التخريج الثالث أنه دخل في فم الحية، وقلنا قصتها إيه. وفي الخازن في صورة الأعراف أنه وسوس إليهما، ده التخريج الرابع. وهو في الأرض فوصلت وسوسته إليهما، وهما في الجنة بالقوة القوية التي جعلها الله له، لأن هو بيختفي، هو حد شايف يشوف إبليس أو الشيطان؟ لا. والذين يسحرون الناس بيستعينوا بهؤلاء الشياطين، يوحي بعضهم إلى بعض، اللي هو ها ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلا الذي أجلت لنا. قال النار إيه؟ أنتوا الاثنين، الإنس شياطين الإنس وشياطين الجن، هما الاثنين زي ربنا قال في الأنعام، صحيح؟ طب خليكم مع بعض بقى، أنتوا كنتوا مع بعض في الدنيا، طب خليكم مع بعض في الآخرة في النار، والعياذ بالله. ولذلك السحر كبيرة، يقول لك انت فعلت كذا وكذا، الله تعرف ازاي؟ ما هو استعان بالجن، كان رجال من الانس يعبدون بالرجال فزادوهم ايه؟ هذا هو كل حاجه في القران، هذا كتاب الله الخالد. وقاسمهما، قوله وقاسمهما اي اقسم لهما، فالمفاعله كما شرحت والحمد لله، فالمفعال ليست على ايه، بل هي للايه، قلنا زياده المبنى زياده. طب زياده المشاركه، قال لك لا، دي خرجت عن معناها خلاص، معنى المشاركه خلاص. وفي من سوره الاعراف قوله فاكل منها، اشار به، يعني اشار به، لاشار سيدنا السيوطي اشار به أي بقوله فأكل منها إلى أن قوله تعالى فأخرجهما معطوف على إيه؟ على مقدر، هو اللي قدره سيدنا السيوطي ده. وأوجد عليه أن آدم معصوم فكيف يخالف النهي؟ ده شيء ده نبي والنبي معصوم، قال لك مردود على ذلك بأشياء، منها اللي احنا قلناه دلوقتي وقلناه المرة اللي فاتت في المجلس السابق، أن معصوم لما أهبط من الجنة لأنه كلف بالرسالة فصار معصوما لأن صار نبي خلاص، لكن قبل ذلك مش معصوم. التخريج الثاني أنه ظن آدم عليه السلام ظن أن النهي قد نسخ لما أقسم إبليس لهما، قال أنه اعتقد أن النهي للتنزيه، ده رقم واحد، لا للتحريم. اثنين، ومنها أنه نسي النهي، هذا تخريج ثاني، فنسي. ها مش هنضيع كده في طه، ها ولم نجد له عزمة فنسي، يبقى نسي اهو. وبعدين انه منها ثلاثة، انه اعتقد نسخه بسبب مقاسمة ابليس له انه له لمن الناصحين، فاعتقد انه لا يحلف احد بالله كاذبا، ولذلك جاء من هنا لمن الغموس والعياذ بالله يغمس صاحبه في الايه، لان كان يهيل ده تسبب في اكل ادم. لو صحت هذا التخريج، لو صح هذا التخريج فان هذا اليمين تسبب في اخراج ادم من الجنه، لان ادم معقوله حد يحب ربنا كذب؟ طب ناكل بقى منها خلاص. واضح؟ مما كان فيه ما يجوز أن تكون موصولة، ويجوز أن تكون اسم نكرة. لو خليتها موصولة يبقى الجملة بعدها لا سبب لها محل نصب في الموصول، ولو خليتها نكرة يبقى الجملة بعدها صفر. معروف خلاص الكلام ده. ما هنا يجوز أن تكون موصولة اسمية، وأن تكون نكرة موصوفة، أي من المكان أو النعيم الذي كان فيه، أو من مكان نكرة أو نعيم كان فيه. فالجملة من كان واسمها وخبرها لا محل لها من المعنى الأول، يعني على كونها اسما موصولا، ومحلها الجر على الثاني، ومن هنا لابتداء الايه؟ لابتداء الغاية. هذا واضح؟ إلى الأرض، قوله إلى الأرض، نعم. فهبط آدم بسرنديب، قلنا الكلام ده في الهند، وحواء في جدة، والحية أصفهان، والإبليس أبولة. فين في أبولة دي؟ قريب من البصرة في العراق، ومدينة جميلة بيقول لك كلها مفاتن، وكأن الشيطان لما نزل بها جعلها فتنة للناس، كلها يقول لك جنة في جمالها أبولة دي، كلها قيعان وأشجار وأنهار وقصور، والحياة فيها رغدة وجوها جميل، أبولة دي في العراق. هذا هو. طيب يقول لك هنا بسرنديب من أرض الهند على جبل يقال له لود، وهبطت حواء بجدة وإبليس بالأبولة من أعمال البصرة والحية بأصبهان. وبعدين قلنا إبليس تقابل أرضي حواء، تقابلت مع مين؟ مع آدم في على جبل عرفات، ولذلك سميها بعرفات. نتعرف على بعض. الله انت ادم انت حواء ازيك عامله ايه وهكذا. واضح هو ده عرفان. نعم اللهم ارزقنا عرفان. امين يا رب العالمين. اي انتما قوله اي انتما نعم قوله الى اخره تصحيح لضمير الجمع مع ان انتما مع ان اهبطوا. لا ليه بقى انتما؟ قال لك لان الهبوط الحقيقي كان واقعا او مستقرا على ادم وحواء فرجع تاني للهبوط الحقيقي. هذا هو. فولذلك قالك تصحيح لضمير الجمع مع ان المخاطب ادم وحواء واجاب بعضهم بان الخطاب لهما ولابليس والحيه. حته جميله دي يا سولان. عارفين البيت الشعر في النحو شال النحوي بس انا مش فاكره طبعا اللي ذكرناه اني ده انا موجود في العز يا اولاد ان المثنى قد يراد به الجمع. اكيد انت موجود في العز هنا موجود في العز هنا معانا المثنى وجاب بيت شعر كده يدل على يعني استشهد به المثنى قد يراد به الايه الجمع وهو ده هنا ده من هذا الباب أنتما وهو المراد به إيه؟ آدم وحواء والحية والثاني ده والإبليس الملعون ده. واضح يا شهير؟ وقوله بما اشتملتما أي مع اشتملتما عليه من ذريتكما أي في الأصلاب فكانت في ظهر آدم عليه السلام كما ذكرت ذلك والحمد لله. أقف عند هنا يا طلاب علمي. على إن شاء الله نقوم المرة القادمة نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حجرة الأصل النورانية ولمحة القبضة الرحمانية وأشرف الصلاة وأشرف الخليقات الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القدرات الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العالية من الدرجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عجل ما خلقت ورزقت وآمدت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.